لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، بدأنا مع حضراتكم في سلسلة جديدة بعنوان الثلاث المهلكات. هذه الجرائم الثلاث التي ما ظهرت في أي مكان إلا ودمرت، ما ظهرت في بلد من البلاد إلا وخربته ودمرت. فهذه الذنوب الثلاثة تخرب البيوت العامرة وتدمر الدنيا والدين، وتكون سببا في نزول العذاب على الصالح والطالح. وبدأنا بأبشع جريمة يرتكبها الإنسان بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهي جريمة الزنا، أبشع وأنجس جريمة يرتكبها الإنسان، جريمة خبيثة ملعونة تأباها الفطر السليمة، بل تأباها الحيوانات، لا يرضاها الإنسان العاقل على نفسه ولو كان كافرا بالله، لأنها تتنافى مع الفطر. إن جريمة الزنا تتنافى مع الإنسانية، تتنافى مع البشرية، لا تليق بإنسان عاقل، فضلا عن أن يكون موحدا لله عز وجل. وتكلمنا في خطبتين سابقتين عن الترهيب من هذه الجريمة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا في الخطبة الماضية، وهي الخطبة الثانية من هذه السلسلة، تكلمنا عن فضائل العفة والطهارة. نسأل الله أن يرزقنا العفة والطهارة، وأن يجعلنا من أهلها في الدنيا والآخرة. وقلنا إن الإنسان العفيف إنسان مؤمن، إنسان تقي، إنسان ولي. هذا الإنسان العفيف شبيه بالأنبياء والمرسلين والصالحين والصالحات من عباد الله رب العالمين، شبيه بسيدنا يوسف عليه السلام، شبيه بالسيدة مريم عليها السلام، شبيه بكل عبد صالح في الأرض والسماء طهر نفسه من هذه الجريمة البشعة. وقلنا إن الإنسان العفيف الطاهر الذي بتعد عن الزنا والحرام، هذا الإنسان له منح من الله رب العالمين، فإن الله عز وجل يطهر قلبه ويغفر ذنبه ويستر عيبه ويحفظ أهل بيته ومحاربه، وإن الله عز وجل يفرج كربه إذا ضاقت به الدنيا واستحكم به الأمر، وإنه يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا كل شيء له سبب، فإن العفة لها سبب، فمن سار على سبب، فمن عمل وأخذ بسبب أسباب العفة أعفه الله، ومن أخذ بأسباب الانحراف فإنه لابد وأن ينحرف. لكل شيء سبب. فسوف نتكلم مع حضراتكم على سبيل التفصيل في خطب متعددة نتكلم عن أسباب ارتكاب هذه الجريمة. لماذا انتشرت هذه الجريمة بين الناس؟ لماذا انتشرت جريمة الزنا؟ أنا أسأل سؤالا، كيف سمح الناس لأنفسها؟ كيف ارتكبت البشرية هذه الجريمة النفسة؟ كيف ظهرت جريمة الزنا في القرى وفي الأرياف حتى دخلت بيوت الشرفاء والعقلاء؟ دنست هذه الجريمة أعراضا ووضعت رؤوس رجال في الوحل والطين والتراب، بدلا من أن كان الأب والزوج والولد والأخ يسير في الطريق يرفع رأسه، صار دليلا مهينا حقيرا يشار إليه بالأصابع. هذا هو الذي زنت زوجته، هذا هو الذي زنت بنته، هذا هو الذي زنت أخته. لماذا انتشرت هذه الجريمة وخاصة في الأرياف؟ أنا أسأل، الأرياف الطاهرة، الأرياف العفيفة، الأرياف التي قامت على الأصول والمبادئ والاحترام والأخلاق والقيم، لماذا دخلت الجريمة في بناتنا وفي نسائنا وفي بيوتنا؟ لابد أن نسأل أنفسنا، نحن السبب. أنا أقول من هذا المكان نحن السبب، نحن الذين ضيعنا دين الله عز وجل وتساهلنا في حدود الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نحن الذين ظلمنا أنفسنا لأننا تساهل. وفي هذا اليوم سنتكلم عن أربعة أسباب إن تيسر الأمر، وإن لم يتيسر نبقي ما شاء ربنا ونكمل في الخطب القادمة. نتكلم عن بعض الأسباب التي أدت إلى ارتكاب جريمة الزنا. ومن أعظم وأشر الأسباب التي أدت إلى ارتكاب جريمة الزنا هو إطلاق النظر إلى ما حرم الله. انتبه معي جيدا، إطلاق النظر، إطلاق النظر إلى الأجنبيات والأجانب. السبب الأول والرئيسي هو أن الرجل المسلم سمح لنفسه أن ينظر إلى النساء الأجنبيات، والمرأة الأجنبية هي اللي مش من المحارم بتوعه، يعني المرأة الأجنبية هي اللي ينفع يتزوجها الإنسان، بخلاف أمه وأخته وعمته وخالته وبنت أخوه وبنت أخته ومرات أبوه ومرات ابنه اللي هم وحماته اللي هم بيسموهم ايه؟ المحارم. امه، بنته، اخته، عمته، خالته، بنت اخوه، بنت اخته، مرات ابوه، مرات ابنه، حماته اللي هي ام الزوج، دول اسمهم ايه؟ المحارم. المحارم دول خلاص، دول ما فيهمش مشكلة، تقعد معاهم وتتكلم معاهم وتسلم عليهم وتسافر معاهم، لان دول محارمة، ما ينفعش تتجوز واحدة منهم ابدا الى قيام الساعة، تحريم على سبيل. امه، اخته، بنته، عمته، خالته، بنت اخيه وبنت اخته، وحماته، ام زوجتك، وزوجة ابيه، وزوجة ولدك، دول المحارم. بعد كده بقى اي امرأة بعد كده تسمى امرأة ايه؟ اجنبية. امرأة اجنبية. فلا يجوز لك ان تنظر اليها ابدا الا عند الخطبة وعند الضرورة الشرعية. لا يجوز لك ان تنظر اليها ابدا لاي حال من الاحوال الا عند الضرورة الشرعية كالطب وكالشهادة عند الخطبة عندما تذهب لخطبتها. وكذلك المرأة لا يجوز لها ان تنظر الى اي رجل اجنبي عنها، والرجل الاجنبي عنها هو اللي ينفع ان هي ايه؟ تتزوجه. مادام ينفع تتزوجه يبقى رجل اجنبي عنها، يبقى لا يجوز لها ان تنظر اليه. لكننا اطلقنا الرجل الى المرأة والى البنات والى النساء في الشوارع وفي المدارس وفي المعاهد وفي الاتوبيسات، وانتشرت وسائل النظر المحرمة. ان الانسان لم يكتفي بذلك، انما ينظر الى الافلام الخريعة الماجنة، ينظر الى الراقصات، ينظر الى الفاجرات، ينظر الى العاهرات. على المحمول تلاقي الشباب المحمول شايل افلام خليعة، وكذلك البنات شايلين المحمول وعلى المحمول افلام، بل منهم من يحمل افلام الجن الملعونة التي جاءتنا من بلاد اليهود وعباد الصليب. وانت ولن تهلك نايم في العسل، بنتك راحة فين؟ راحة جامعة. مسكت مرة المحمول بتاعي وفتحته وشفت عليه ايه؟ لا. هل انت تأكدت ان بنتك صلت ولا ما صلتش؟ لا. هل انت سألت بنتك انت لابسه كده ليه؟ لا، الا من رحم الله. وهذا التساهل ادى الى الفساد العظيم. البنت وبعدين البنت اللي روح الجامعة تشيل محمول بكاميرا ليه؟ وتشيل محمول يشيل افلام ويشيل صور ليه؟ ما تشيل محمول عادي من ابو 100 جنيه الو خلاص تتكلم وتتصل وانتهت عشان للضرورة، تشيل ليه؟ لماذا ندعو نترك بناتنا ينحرفن؟ نحن السبب في ذلك. ولماذا تترك التلفزيون في بيتك عليه الافلام والمسلسلات والرقص والغناء؟ ها؟ تسيب مراتك وتسيب زوجتك وبناتك يتفرجن ويشاهدن الافلام الخريعة وينظرن الى الرجال الاجانب، وتترك ابنائك ينظرون الى النساء الاجنبيات؟ انظر الى قول الملك سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ايه؟ يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا اتى الله بغض البصر قبل حفظ الفرج؟ هو النهوه الاصعب، ايه الاعلى والاكبر؟ قل للمؤمنين يحفظوا فروجهم ويغضوا ابصارهم، لان حفظ الفرج اشد من غض البصر، لكن الله قدم غض البصر على حفظ الفرج، لان الانسان لا يستطيع ان يحفظ فرجه الا اذا غض ايه؟ الا اذا غض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، فان الذي لا يغض بصره، ان الانسان الذي لا يغض بصره لن يستطيع ان يحفظ فرجه، لن يستطيع ان يحفظ فرجه، قلبه مريض، قلبه آثم، سيظل ساخطا على حلاله متمنيا لما حرم الله سبحانه وتعالى. من اخطر نتائج النظر الى الحرام، اخطر نتيجه من نتائج النظر الى الحرام، دايما الانسان اللي بيبص للحرام كتير عمره ما يشبع من الحلال. لو متزوج لملكة جمال العالم، لو كان متزوجا لاجمل امرأة على وجه الارض، طول ما هو بيسمع افلام، طول ما هو بيبص للراقصات، طول ما هو بيبص للفيديو كليب وللرقص والغناء، فانه لن يشبع من حلاله ابدا، دائما قلبه مريض، دائما يشتهي الحرام، يتمنى الحرام، عينه زايدة، عمره ما هيشبع. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. يبقى الكلام مش للرجال بس، الخطاب للنساء زي الرجال. يعني حرام ان مراتك تقعد تسمع فيلم، لانها برضك زي ما انت بتبص وليك عينين هي بتبص ولها ايه؟ عينين. وزي ما انت ليك شهوة هي لها شهوة، وكما انك تتمنى هي تتمنى، وكما انك تفتن هي تفتن. وبعدين انت دلوقتي راجل الله يعينك ويقويك، راجل شغال في مصنع الطوب ولا شغال في الخيط ولا شغال في هنا ولا شغال هنا، مطحون طول النهار، وجاي لاخر النهار رجليك انت عارف عامله ازاي، وجاي عرقان وحالتك حاله لا يعلم بها الا ربنا، ويمكن من كتر التعب وشدته تنام من غير ما تتشطط، شايف الواد ابو قصه، شايف الواد الحناوي، شايف الواد اللي لابس بدله وكرافطه، شايف الواد اللي عامل زي البنات. يبقى هتقارن ما بينك وما بين هؤلاء. فانتبه، انت الذي تاتي بالفتاه في بيتك لابد ان تمنع زوجتك من النظر الى الابناء. اما ولذلك نبون من هذا المكان، عندك تلفزيون عشان تجيب القنوات الدينيه لابد وان تشفر القنوات، تشفر القناه، تخلي جهازك بس على القنوات الدينيه، قناه النشر وقناه الاخبار، الحاجات الضروريه التي تحتاجها. اما الافلام والمسلسلات والعري والفساد فكل هذا لا تتركه في بيتك ابدا حتى لا تفسد بيتك. فانك والله ان مت ولقيت ربك سوف تسال عن هذا الجهاد الذي تركته يفسد ابناءك وبناتك من بعدك. هتتسئل قدام ربنا سبحانه وتعالى، سوف تسأل امام الله عز وجل عن تركك لهذا الجهاد، عن تركك لهذا الجهاد. سيسألك الله من بعد موتك لماذا يا عبد الله تركت هذا الجهاد لابنائك وبناتك. شفر، الغي القنوات كلها، الغي الفساد، الغي الفساد الذي في بيته. فان زوجتك تنظر. اوعى تفكر ان انت لما بتقابل واحده جميله وتبص لها، انت لما تكون قاعد قدام فيلم وتشوف واحده وهي بترقص او واحده عاريه وتيجي تبص لمراتك الست الطيبه المحترمه المؤدبه الجلابيه اللي هي لابساها طول النهار هي اللي نامت بها اخر النهار، هتعمل انت ايه؟ هو انت حديث؟ انت ملك نازل من السماء معصوم؟ انت بشر، ستنظر الى هذه وتنظر الى هذه، هتبص لدي وتبص لدي وتقارن ما بين دي وما بين دي، سوف تشعر بخيبة امل، سوف يهتز قلبك من التاخر، لان لك مشاعر واحاسيس. ولذلك فان الله قال كل مؤمن يغض من الصارم ويحفظ فروجهم ذلك يزكى له. فكما انك تنظر الى المرأة الاجنبية وتتأثر بها وتبتل بها، فان زوجتك وبنتك تنظر الى الرجل الاجنبي وتعجب به وتتأثر به وتفتن به. ولذلك ذكر الله ذلك في كتابه قرآنا يتلى الى ما لا نهاية، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. انما ده احنا بنسمع فيه تمثيليات معينة، تمثيليات تركية الناس مهووسة به، لدرجة ان الناس من كتر تأثرهم بالولد الحبيب اللي بيحب البنت في التمثيلية يقوم يساعد ما يجيله ولد ويقول له مبروك جالك ولد، يقول الحمد لله ابني اسمه كذا، وان جاله بنت يقول بنتي اسمها كذا، على اسم المرأة التي في التمثيلية او على اسم الولد الذي في التمثيلية. ولا حول ولا قوة الا بالله، تسمي ابنائك وبناتك باسماء الفاجرين والفاجرات؟ الا تسمي ولدك باسم حبيبك محمد؟ تسموا باسماء الانبياء، سموا ابناءكم بابناء الصالحين والصالحات، ولا تسموا ابناءكم بالفاجرين والفاجرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب: يا علي، يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فان لك الاولى وليست لك الاخرة. يعني الاولى اللي هي ايه؟ نظرة الفجأة. يعني انا ماشي مش هحط وشي في الارض على طول، لان لو مشيت وشي في الارض على طول عربية هتخبطني غير اي حاجة، مش همشي ابطش في الناس. فانا ببص قدامي، جت قدامك واحدة تصرف بصرك في الحال، فان ادمت النظر لها حاسبك الله على هذه النظرة واخذك عليها يوم القيامة. انما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ يتم بصص لها ونبحلق له لغاية ما تتاري، ولو ما شبعش قوي يقوم يمشي وراه عشان يتمعن وينظر. لله العلي العظيم. ده ليه في الشارع انما في البيوت. وما ادراك بالذي في البيوت، وما ادراك بالنجاسات، وما ادراك بالنجاسات والكفر واللعنة. ما ادراك بالنجاسات والكفر واللعنة. الافلام النجسة، الافلام النجسة، الافلام الاوروبية الجنسية. كيف تسمح لنفسك؟ ازاي اللي مش عارف؟ ازاي كيف تسمح لنفسك ان انت تجيب فيلم جنس يجيبه على الفيديو او على التلفزيون من قناة اوروبية ويقعد في بيته ويشاهد ويقعد يسمع ازاي؟ الا تخاف من الجبار؟ الا تخاف من الملك؟ الا تخاف من عذاب الله؟ الا تخاف ان تخطب بك الارض؟ الا تخاف ان تسقط عليك السماء؟ الا تخاف ان يشل الله يدك؟ الا تخاف ان يحمي الله بصرك؟ انت مش خايف ربنا يسحب نظرك وانت قاعد؟ ربنا يقدر يحميه، يقدر يحميه وانت قاعد تتفرج على الافلام الجنس الخليعة القذرة الكافرة، الافلام الكافرة النجسة. كيف تسمح لنفسك بهذا؟ ده احنا في ارياف، احنا بقينا في ارياف وبقينا نسمع عن اهوال عظام، حاجة تقشعر منها الابدان. بنت عندها 13 سنة وتحمل مرتين من الحرام. الممثلون والممثلات الذين نشروا العري والفتاة والمجون والخلاعة حاربوا الله ورسوله، ملأوا الأرض فساد. إن الله عز وجل قال في كتابه إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا. والله يا أخواني الواحد لما بيسمع الحاجات دي بيشعر بالرعب، بيشعر بالخدع، لان الامور دي مش سهله. اي حاجه تظهر الا هذه الجريمه، هذه الجريمه اذا ظهرت فان عذاب الله ينزل، ان عذاب الله ينزل على الصالح والطالح. وتنتشر الامراض المهلكه، وقد انتشرت الامراض الفشل، الكلى والسرطانات والكبد وامراض حتى ان الاطفال يولدوا بالامراض من بطون امهاتهم، وذلك بذنوبنا وجرائمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة. الرسول بيقول ما تتبعش النظرة النظرة، نظرة الفجر. وعن جرير بن عبد الله البجلي من في صحيح، كما في صحيح الامام مسلم، قال سألت رسول الله عن نظر الفجاء. اسمع معايا يا عبد الله، سألت رسول الله عن نظر ايه؟ الفجاء. يعني يا رسول الله واحدة مقابلاني كده ايه فجأة. وبعدين هي الوحدة اللي كانت بتقابلهم ايام الرسول والصحابة دول كانت بتبقى لابسة ايه؟ ما انت عارف لابسة ومغطية، ومع ذلك يقولك حتى لو لابسة النقاب ومغطية ولابسة من حجر او في قلب شوال ومأقول عليها وماشي، لو راجل يا اخي ومحطوط في شوال ومكتوب عليه من بره امرأة ما تبصلوش. شفت بقى؟ سألت رسول الله عن نظر الفجة فقال اصرف ايه؟ اصرف بصرك. طب امال اللي جايبه قاعد يحلق قدام عينيه بقى بمزاجه هيصرف بصره ازاي؟ اصرف بصرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد في المسند باسناد صحيح، قال العينان تزنيان، العينان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني. العين تزني وزناها ايه؟ وزناها النظر. العين تزني وزناها النظر. فيا شباب المسلمين، يا شباب الاسلام، يا شباب الاسلام، يا ابناء محمد، يا ابناء محمد، يا ابناء محمد، يا شباب الاسلام، لا تشاهدوا الافلام الخليعة، لا تنظروا الى الفتيات العاريات، لا تنظروا الى النساء، لا تأتوا بالنجاسات في بيوتكم. اتقوا الله يا اصحاب وصلات الدش. واللي بقول من هذا المكان القائمين على وصلات الدش الموضوع. مش هاكل عيش. اقول لك كل تراب. كل تراب. كل تراب انت وابنائه واهل بيته. ولا تطعم زوجتك واولادك بالحرام. فكل لحم نبت من الحرام. فالنار ايه? فالنار اولى به. لا تنشر الفساد في الارض. ولا تدخل للناس الفساد. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة. شوف رسول لك ايه? اضمنوا لي ستة حاجات اضمن لكم ايه? اضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة. اصدقوا اذا حدثتم. اصدقوا اذا حدثتم. واوفوا اذا وعدتم. وادوا اذا اؤتمنتم. واحفظوا فروجكم. وغضوا ابصاركم. واحفظوا فروجكم. وغضوا ابصاركم. وكفوا ايديكم. يعني كفوا ايديكم عن ظلم العباد. اصدقوا اذا حدثتم. واوفوا اذا وعدتم. وادوا اذا اؤتمنتم. واحفظوا فروجكم. وغضوا ابصاركم. وكفوا ايديكم. اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم ايه? اضمن لكم الجنة. ولذلك قال تعالى في كتابه العزيز ان السمع والايه? والبصر والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه كل اولئك كان عنه مسؤول. فسوف تسأل عن بصر. اذا قابلتك امرأة في الطب وبعدين ده بيقول لحضراتكم الرسول بيقول اصرف بصرك. وكانوا النساء اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين كانوا لابسين ايه? انما دلوقتي انت عارف البنات لابسين ايه والنسوان لابسين ايه في الشوارع وماشيين في الطرقات عاملين ازاي. انا لا استطيع ان اصف لانكم ترون. انتم تعلمون ما الذي يحدث. انت تعلم الصورة القبيحة التي تسير بها الفتيات والنساء في الشوارع. والمسؤولية ليست عليهن فحسب ولكن المسؤولية على اولياء الامور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس. كده خلاصة كده بالبلدي خالص. طول ما انت بتبص للحرام والله ثم والله ثم والله عمرك ما هتشبع من الحلال. لو كانت معك الف امرأة في الحلال لو معك الف لو احل الله لك الف امرأة ان انت تتزوجهن ونظرت الى الحرام فلن تشبع من حلالك ابدا. لان الله قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم اطهر اطيب. انما الانسان اللي بيغض بصر ما بينظرش للحرام قلبه نظيف قلبه طاهر قلبه سليم شبعان انعام شبعان انعام راضي راضي بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الاثر وسنده فيه كلام النظرة سهم النظرة سهم مسموم من ايه? من سهام ابليس. سهم ابليس السهم بتاعه النظرة. النظرة سهم مسموم من سهام ابليس. من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. واشد خطر على الامة خطر النساء. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال ايه? اضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان المرأة فقال اذا خرجت المرأة واذا اقبلت المرأة اقبلت في صورة شيطان واذا ادبرت ادبرت في صورة شيطان. يعني مش المرأة هي اللي اشتغل لا الفتنة بتاعتها. لحسن واحد يفكر ان الرسول بيقول عن المرأة شيطان لا يشبه فتنة المرأة بالشيطان، بفتنة الشيطان. اذا اقبلت اقبلت في صورة شيطان، واذا ادبرت ادبرت في صورة شيطان، فلا بد وان نحذر من هذه الفتنة. اول سبب هو النظر. ولذلك في الحديث ثلاثة لا ترى اعينهم النار، ثلاثة لا ترى اعينهم ايه؟ لا ترى اعينهم النار. عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غطت عن محارم الله. ولذلك اقول لحضراتكم نقطة مهمة اوي، ده مش الاسلام حرم، انتبه معايا من الحكم الجديد ده لانه مهم اوي. الاسلام ما حرمش انك تنظر للمرأة الاجنبية وبس، ولا حرم للمرأة انها تنظر للرجل الاجنبي وبس، بل حرم الاسلام على الرجل ان ينظر الى عورة الرجل. يعني حرام ان الرجل ينظر الى عورة الرجل، وحرام على المرأة ان تنظر الى عورة المرأة. ومن هنا تعرف ان فيه مخالفات كتير اوي. يعني حرام ان اتنين رجال يستحموا قدام بعض، يستحموا قدام بعض، ينكشف قدام رب، ولا قدام ابنه ولا قدام اخوه. الام ما تنكشفش قدام بنته، البنت ما تنكشفش قدام امه الا عند الضرورة، لما يكون فيه مرض شديد ومضطرين ان احنا يبقى فيه انكشاف، يبقى عند الضرورة وبقدر الضرورة. انما الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حتى على الرجل ان ينظر الى عورة الرجل. عورة الرجل منين؟ من السرة الى الركبة، من السرة الى الركبة. اذا انت حرام انك تنظر لرجل ولو كان ولدك، حتى لو ابنك او اخوه او ابوه او اي رجل، ما تنظرش له من السرة الى الركبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من السرة الى الركبة عورة. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاوية بن حيدة، قال له احفظ عورتك، شوف اسمع معي، قال احفظ عورتك الا من زوجتك. يبقى استثنى ايه؟ الزوجة بس، او ما ملكت يمينه، الزوجة بس. يبقى انت يجوز انك تنكشف قدام الزوجة ويتنكشف عليه، انما بعد كده ابنك بنتك اخوك عمك خالك مفيش. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول بقول ايه، لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة الى عورة ايه؟ الى عورة المرأة. حتى المرأة ما تنظرش الى عورة المرأة. يبقى الام ما تنكشفش قدام بنتها، البنت ما تنكشفش قدام امها، الاخت ما تنكشفش قدام اختها. خلي بالك معاي، انما ده عادي، ده الحريم عادي مع بعض، الجيران مع بعض، والحبايب مع بعض، ويقولك ايه كلنا نسوان مع بعض. والرجالة يقولك يا عم وانت بتنكشف، ده احنا رجالة، هو احنا معانا حريم؟ وتيجي مصيبة تلاقي شباب الواحد منهم ما شاء الله ولا قوة الا بالله، لو قلت له جرجر العمود ده هو يجرجره ويقيله من مكانه، ووقفت في البحر مبسوط بنفسه او بيعرض ازياء، وايه وما يجيش الا في المكان اللي الحريم قاعدين فيه. بتعمل ايه يا حبيبي؟ يقول لك بصطاد سمك. ومن قال لك ان السمك ما بيقفش الا في الحته دي؟ ها؟ مين اللي قال لك ان السمك واقف هنا؟ واقف بقى ايه؟ لابس يا دوبك ملابس داخليه. اترضى لاختك ان يقف شاب بجوارها هكذا؟ وبعدين يستحموا في الترع، في الترع وفي البحار وفي الانهار امام الناس، لا حياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى، ان لم تستحي فاصنع ما شئت ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أول سبب من أسباب ارتكاب هذه الجريمة هو إيه؟ النظر إلى ما حرم الله. شوف أنا جبت لك نقطة مهمة أوي. اللهم قد بلغت، اللهم باشا، الإسلام نفسه يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة إيه؟ مش المرأة كمان، لا، ده الرجل، والمرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. البنت ما تنكشفش ودمه، الأم بكرة بكرة، لأن من ليها هدف وعارف الفوضى، أعلم الفوضى والهمجية التي انتشرت بين المسلمين، الجارة وجارتها والصديقة وصديقتها، عادي، ما فيش أي مشاكل دلوقتي. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة الرجل، المرأة إلى عورة المرأة. وقال النبي: احفظ عورتك إلا من زوجتك. إذا أيها الإخوة الأحباب، هذا هو السبب الأول. نذكر، كنا بنقول أربعة أسباب، نذكر سببا ثانيا فقط ونكتفي بذلك حتى لا نطيل على حضرتك. قلنا النظر، يبقى لابد وأن تغض بصرك حتى يحفظك الله من الحرام. السبب الثاني من أسباب انتشار جريمة الزنا في المجتمع المسلم، لأننا لابد نذكر الأسباب عشان نتقي، عشان نبعد، لأن الأسباب هي اللي وصلتنا. التهاون في الأسباب هو اللي وصلنا لارتكاب الجريمة، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. لما تعدنا حدود ربنا وقعنا في الفخ، إنما لو حفظنا، ولذلك ربنا لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا. إيه؟ ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، ولا تقربوا. والقرب من الزنا ارتكاب المقدمات، ان احنا تعدينا الحدود وقعنا في اسباب الجريمة ووقعنا في الجريمة. لما تتعدى في اسباب الزنا وقعنا في الجريمة. فاحنا مع حضراتكم في سلسلة طويلة حتى نعالج هذه البلية وهذه المصيبة. نسأل الله الذي بيد ملكوت السماوات والارض ان يطهر بيوت المسلمين اجمعين. السبب الثاني والاخير في خمس دقائق، الخلوة بالاجنبيات. يبقى النظر والايه والخلوة، اهم سببين اهو، تقدر كل واحد يحفظه، تحفظ وتسجل عندك. النظر والخلوة. الخلوة هي ايه بقى؟ انك تقعد او تخلو بامرأة من النساء الاجنبيات اللي هما مش من محارمك، يعني المرأة اللي ينفع ان انت تتزوجها، تقعد معاها لوحدكم بدون محرم. لانك لما تقعد معاها لوحدكم بدون محرم، اذا جلستما سويا بدون محرم، فان الشيطان ثالثكما، كما في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة الا ومعها ذو محرم، فان ثالثهما الشيطان. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة الا ومعها ايه؟ ذو محرم، يعني يكون معها رجل. المحرم ده مين؟ رجل بالغ عاقل، مش امرأة. يعني ما ينفعش واحدة وامها، ما ينفعش واحدة وامها، ما ينفعش واحدة واختها، لان امها مش محرم. المحرم رجل بالغ عاقل، رجل بالغ عاقل. ما ينفعش امها، ما ينفعش اختها، لابد يكون معها رجل من المحارم بالغ عاقل كما قال العلماء. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة الا ومعه محرم، فان ثالثهما الشيطان. وفي البخاري ومسلم، خلي بالك معايا من اخر، من هذا السبب الذي سنكتفي به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة الا معه محرم. وتعالى للي اشد من كده، قال صلى الله عليه وسلم، شوف رسول بوليه، شوف الاسلام وعظمته، شوف الاسلام ودقته، شوف الاسلام وطهارته، وشوف الفوضى اللي كتير من المسلمين بقوا ماشيين عليها دلوقتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم اياكم اياكم، ده اسلوب ايه؟ تحذير، يعني احذروا. اياكم والدخول على النساء، يعني احذروا الدخول على النساء. قال العلماء المراد بالدخول على النساء اللي هو الخلوة. فقال رجل يا رسول الله اسمع معي ايها الموحد لله. قال رجل يا رسول الله اسمع معي الحتة اللي جاية دي. افرأيت الحمول. طب ايه رأيك في الحمول؟ قال الحمول الايه الموت. الحمول الموت يعني خاف. الرسول بيقول لك خاف واحذر من الحمل. دايما بتخاف من الموت. شوف انت لما بتكون مقرب من اسلاك الضغط العالي من محول كهربائي مكتوب عليه ايه؟ مكتوب على المحول ايه؟ خطر الموت. ورسم لك ايه؟ راجل ما شاء الله كده تخين ومربي لحم وعضلات. ولا رسم لك جمجمه؟ رسم لك ايه؟ يعني اللي هيقرب هنا هيبقى زي الجمجمة دي. هنا ده الرسول بيقول لك الحمو ده اهو تخاف منه اكتر من الضغط العالي. مين هو الحمو؟ قال لك اخو الزوج. اخو ايه؟ طبعا لما بعض الناس يسمع اخو الزوج اكيد انا اخاف من اخويا. ايه الكلام ده يا عم الشيخ؟ الكلام اللي انت بتقول ده الاسلام يسير على قاعدة الوقاية خير من ايه؟ خير من العلاج. اخوك مالك نبي من السماء ولا بشر؟ بشر. معصوم ولا مش معصوم؟ مش معصوم. يبقى بشر مش معصوم. يبقى قد يزل وقد يخطئ. ولو كان اخوك عالما من اعلم اهل الارض. لو كان من اعلم اهل الارض. لو كان من افقه اهل الارض. لو كان من اصلح اهل الارض. وانتوا عارفين قصة الرجل العابد بتاع بني اسرائيل؟ عارفين كمثل الشيطان اذ قال للانسان ايه؟ اكفر. لما الجماعة بتوع بني اسرائيل سابوا اختهم للعابد وتن الشيطان يجيبه واحدة واحدة لغاية ما ارتكب الجريمة معاه وحملت من الحرام وقتلها وقتل الولد اللي جه من الحرام. ثم امره الشيطان ان يكفر بالرحمن فمات كافرا بالله العظيم والعياذ بالله رب العالمين. يبقى حتى لو اخوك ده عالم حافظ القرآن اخوك انا بقول هذا من على المنبر. اخوك ابن عمك ابن خالك ابن عمه ابن خالته. الناس الاجانب دول هم اقارب واجانب. خلي بالك معايا اقارب لكن ما هماش محارم. اخوك مش محرم لمراتك. ابن عمك وابن خالك ينفع ان هم يتجوزوا مراته لو انت مت او طلقتها. اخوك ينفع يتزوجها. ابن عمها وابن خالها. ليه الرسول قال القريب بالذات؟ لان انت رايح فين؟ ما توحد الملك. رايح اطمئن على مرات اخويا واولاد اخويا. حد هيمنعني؟ لا ده رايح فين؟ ده رايح لاخوه. رايح يطمئن على ولاد اخوه لان اخوه مسافر. وبعدين يدخل مفيش محرم في البيت ينتج الشيطان خيوطه لا يجوز ان يدخل بيت اخيه وهو مسافر او ليس في البيت الا اذا كان في البيت رجل بالغ عاقل لان ذلك حرام يؤدي الى الفاحشة والحرام. فقد قال النبي الحم الموت. والادهى من ذلك والامر ان الواحد لما بروح يخطب واحدة دلوقتي بمجرد يلا يا عم ما نقرا الفاتحة مع ان ما فيش حاجة اسمها فاتحة اسمها ايه؟ اسمها خطبة. بمجرد ما خطبه بقت ايه؟ مراته. اول حاجة يعملهم يقعدوهم الاثنين يتعشوا مع بعض. صليت على الحبيب محمد ها؟ ليه هو كان تزوجها ولا ايه؟ دخل بيها. وبعدين يا سلام لو حد ازعجهم الاثنين ودخل وهم قاعدين الولد بقى كانه معاه حق ومعاه ايه من كتاب الله. ايه دي ايه الفوضى دي؟ انتوا مش عارفين الاصول ازاي تدخلوا وانا قاعد مع خطيبتي لوحدني. اقول لك ايها الوالد ايها الوالد ايها الوالد ايها الاب الكريم اللي جيلك عشان يخطب بنتك تشرط عليه من الاول طول ما انت خطبها وما جاتش بيتك لا تسلم عليها بايديك لا يجوز ان يصافحك. خطب ما يسلمش على بداية المصافحة حرام لانها اجنبية عنه. ما يعودوش لوحده. لا تتدين له. لا يخرج معها من البيت. لا يجلس معها ابدا ولا ينفرد به. لا يصافحها. لا يخلو بها. لا يخرج معها. لا يجود كل ذلك. الا عجبه عجبه. واللي مش عجبه يشرب عصير. انا ما اقدرش اقول يشرب في البحر. هو انا ده البحر في احنا اهو. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عاجبه على العين وعلى الراس. واللي مش عاجبه بنتك هيجيله افضل منه. انا قبل ما انزل اقول بالبلدي لبس بنتك طقية كالرجال وتعيش معك وتحفظ عرضك في بيتك اولى لك من ان يدنس عرضك او يضيع شرفك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا تعاملنا بسيئاتنا ولا تعاملنا بجهلنا ولا تعاملنا بتقصيرنا وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. واكرمنا ولا تهنا. وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصر الموحدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في غزة. اللهم انصر اخواننا في غزة. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. اللهم انهم حفاة فاحملهم. اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم افتح لهم ابواب رحمته. اللهم افتح لهم ابواب رحمته. وثبت اقدامهم على الحق الى يوم الدين. اللهم كن مع المقاتلين والمجاهدين في العراق. وكن مع المجاهدين والمقاتلين في افغانستان. وكن معهم في كل مكان. وانصرهم على الاعداء يا رحمن. اللهم اهد نساءنا. واهد بناتنا. واهد ابناءنا. واحفظ شبابنا وبناتنا من الحرام. واحفظ اعراضنا من الحرام. وصل اللهم على النبي محمد واقم الصلاة.